قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك عند موطئ قدميك. عصا قوة يرسل لك الرب من صهيون فتسود في وسط أعدائك. معك الرياس في يوم قوتك في بهاء القديسين من البطن قبل كوكب الصبح ولدتك. أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكاهن إلى الأبد على طقس ملكي صادق. الرب عن يمينك يحطم في يوم ركزه ملوكا يقضي بين الأمم يملأ الأرض جثثا. يسحق رؤوس الكثيرين على الأرض وفي الطريق يشرب الماء من الوادي. لذلك يرفع رأسه